ettin mi? طفلي في عندك إحسان، شفت اللي اغتصبوا أرضك، حرموك شافت أمك. بسيطة يا نور العين، بسيطة يا نور العين، الجنة حلوة، الجنة حلوة بتلبق لك. لفوها بعلم بلادي، لبست على راسها الطرحة إيمان عروسة فلسطين. لفوها لفوها بأحلى فرحة، مرقت إيمان شافت أمها، شافت أمها بتبكي، صرخت ماما ماما، صرخت ماما بأعلى صوت، ماما عيوني ماما عيوني، لا تبكي لا تبكي جرح المفتوح، ولا تبكي الطفل المذبوح، ولا تبكي دم المسفوح. حجر بلادي شجر بلادي، حجر بلادي وشجر بلادي رح يحكي، جيب يا ماما لا تصغار، ماما جيبيهم ثوار، لا تقولي عنهم أطفال، جمرة صغيرة جمرة صغيرة بتشعل نار، وبصرخة الله أكبر الله أكبر راية صهيون راح تهوي، رح ترجع أرض الإسراء، بشرى بشرى من رب الهادي. يا ماما يكفي أنين، ماشي من أركان الدين، لو ذبحوا منا ملايين. نموت يا ماما نموت يا ماما، موتوا وتحيا فلسطين، موتوا وتحيا فلسطين، موتوا وتحيا فلسطين. لا تحزن معك الله يا أعظم شعب، لا تحزن بعون الله يهون الصعب، لا تحزن معك الله يا أعظم شعب، لا تحزن بعون الله يهون الصعب. ما تبكي يا جنين على حالي، وحقك ترفعي راسك بطالي، خلي الجبن يشوف أطفالك، ما سلموا للخوف، بعز الرعب بعز الرعب بعز الرعب. لا تحزن معك الله يا أعظم شعب، يا أعظم شعب، لا لا تحزن بعون الله يهون الصعب. مهما صار بنحيد مبلين يا فلسطين جاي نهار بعد الليل وبعد الويل تسرين لو مهما صار بنحيد مبلين يا فلسطين جاي نهار بعد الليل وبعد الويل تسرين محتملين قتلوا أسروا دهروا ومروا فداك يهون يا فلسطين كل العمر محتملين قتلوا أسروا دهروا ومروا فداك يهون يا فلسطين كل العمر ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع حالف ليكبر ويتباع بنفس الدرب بنفس الدرب بنفس الدرب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصعب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصعب ما تبكي يا جنين على حالي حقك ترفع راسك يا طالب لا لا تبكي يا فلسطين على حالك والله ارفع راسك يا طالب وخلي الجبن يشوفوا اطفالك ما سلموا للخوف بعز الرعب بعز الرعب بعز الرعب